وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. أيها المسلمون، عباد الله، هذا الشهر شهر عظيم، ومن الناس من يرتكب فيه بدعا ومحدثات ما أنزل الله بها من سلطان، فمن الناس من يصنع طعاما معينا في أول يوم من أيام السنة، فيطبخون شيئا من لحوم ضحاياهم أو من بيض وغير ذلك ومن أكلات مخصصة، ويقولون هذه الفتاشة، فهذه بدعة قبيحة ومنكرة وما أنزل الله بها من سلطان، فلم يأمر بها صلوات الله وسلامه عليه ولا صحابته ولا التابعون من بعدهم ولا الأئمة المقتدون. ومن الناس من يعتقد أن أول يوم من أيام السنة هو عيد للمسلمين، وهذا خطأ أيضا، فأعياد المسلمين ثلاثة لا رابع لها: الفطر والأضحى ويوم الجمعة. وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين.